البعيدة عن الأهواء، لا سيما تاريخ صدر الإسلام كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، لأنها سيرة وسلوك تزيد القارئ علما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ومحبة لهم وفقها في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. وليحذر الشباب من النظر أو القراءة فيما نخشى منه على عقيدته وأخلاقه وسلوكه، سواء كانت كتبا مؤلفة أو صحفا يومية أو مجلات أسبوعية، فإن كثيرا من الناس ينظر في مثل هذا أو يقرأه يظن أنه واثق من نفسه، ثم لا يزال الشر يتجارى به فلا يستطيع الخلاص منه. وإن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر فإنه يمكنه أن يستغلها بالعمل البدني، يكون مع أبيه في دكانه أو فلاحته أو مصنعه أو أي مهنة مباحة يمارسها، أو يشتغل في عمل شعبي ليكسب من ذلك ويفيد غيره ويسلم من خمول الذهن وتبلبل الفكر واضطراب المنهج والسلوك، فإن ذلك ينتج عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. إن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر ولا بالعمل البدني فإنه يمكنه أن يقضي وقته في رحلة يكسب بها استطلاعا على البلاد وتعريفا على إخوانه، بشرط أن يحافظ على دينه وخلقه فيصلي الصلاة بوقتها على الوجه المطلوب ويتجنب كل رذيلة وخلق سافل، ويستصحب القرناء الصالحين الذين يذكرونه إذا نسي ويقومونه إذا عوج. عباد الله، كم من الساعات والأيام والسنين تضيع في حياة هذه الأمة على المقاهي وفي ضروب اللهو وفنون الرخاوة والتهتك، بل في النوم والكسل والفوضى والثرثرة داخل البيوت والمكاتب، على حين يسهر أعداؤنا ويكدحون في كل دقيقة بل في كل ثانية من أجل تحصيل أسباب القوة ومن أجل فرض سيطرتهم على مصائر المسلمين، ونحن نضيع السنين ولا نحس بمرورها، وهم يحاسبون أنفسهم على الثواني مخافة أن تضيع دون إنتاج، لأن الزمن جزء من تقدمهم ونجاحهم كما هو جزء من ضياعنا وفشلنا إلا من عصم الله. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إننا نتحدث عن الشباب لأنهم جيل المستقبل ورجال الغد، وأمانتهم في أعناق من فوقهم وفي أعناق أوليائهم بالذات. ولقد كان للمدرسة أثناء الدراسة دور كبير في حفظهم ورعايتهم، أما الآن فقد أصبح العبء الثقيل والمسؤولية على أولياء أمورهم من الآباء والأمهات والإخوة والأعمام، فعلى هؤلاء مراعاة أولادهم وحمايتهم من ضياع الوقت وانحراف العمل والسلوك. عليهم أن يتفقدوهم كل وقت وأن يمنعوهم من معاشرة ومصاحبة من يخشى عليهم من الشر والفساد، فإنهم عنهم مسؤولون وعلى إهمالهم لرعايتهم وتأديبهم معاقبون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا، وصلوا على نبيكم كما أمركم الله بذلك في محكم كتابه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء لأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين وانصر المجاهدين في كل مكان وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وعادي من عاداهم ووالي من والاهم واجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد وأوقف نزيف دمائهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفف عنهم شرارهم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذه مرحلة من الأخلاق، لأني سمعت كم يطلع عجيب.